وعلى هذا أيها الإخوة فيجب علينا أو فيجب أن يؤمن الإنسان بذلك أن الله عز وجل معنا بعلمه وسمعه وبصره وإحاطته وهو فوق عرشه سبحانه وبحمده. يجب أن نؤمن بهذا وأنه لا تناقض بين العلو وبين المعية. ولهذا لما سأل عبد الله ابن الإمام أحمد رحمه الله سأل أباه فقال يا أبتي إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في رمضان تصفد الشياطين ونحن نرى الإنسان يصرعه الشيطان فكيف هذا؟ فقال له أبوه وهو الإمام أحمد رحمه الله أعرض عن هذا، هكذا جاء الحديث. فنهاه رحمه الله أن يعارض الحديث بالواقع ولم يتأول الحديث لكي يوافق الواقع، بل قال له أعرض عن هذا. وعلى هذا أيها الإخوة فيجب أن نؤمن بهذا، أن نؤمن أن الله عز وجل معنا بعلمه وسمعه وبصره وإحاطته وأنه فوق عرشه وأنه لا تعارض بينهما. يجب عليك أن تؤمن بهذا. نظير هذا أيها الإخوة من قال إن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الأخير، فيلزم من هذا من نزوله أن يكون دائما في السماء الدنيا، لأن ثلث الليل مستمر في السماء الدنيا. فبعض الناس يحكم عقله ويقول إنه إذا كان الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الأخير فيلزم هذا أن نزوله سوف يكون مستمرا، لأنه إذا كان مثلا الليل في السعودية فالنهار في استراليا مثلا، وإذا كان الليل في استراليا فالنهار في السعودية، فعلى هذا يلزم أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا، أو أن نزول الله تعالى إلى السماء الدنيا يكون مستمرا. إذا قال إنسان بهذا الكلام ماذا نقول له؟ نقول أعرض عن هذا، ويجب عليك أن تؤمن وتصدق بهذا وأن الله تعالى ينزل حقيقة نزولا يليق به، ولا تسأل بكيف، لا تسأل كيف ينزل الله عز وجل، لأن الله عز وجل أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا بكيفية نزوله. فأمور الغيب لا تسأل عنها بكيف، يجب عليك أن تؤمن وأن تصدق بما قاله الله عز وجل وبما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الوجه الثاني من الوجوه التي تدل على أن المعية لا تعارض العلو، أن المعية لا تعارض العلو، قال الوجه الثاني أن حقيقة معنى المعية لا يناقض العلو، فالاجتماع بينهما ممكن في حق المخلوق، فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا، ولا يعد ذلك تناقضا، ولا يفهم منه أحد أن القمر نزل في الأرض، فإذا كان هذا ممكنا في حق المخلوق ففي حق الخالق المحيط بكل شيء مع علوه سبحانه من باب أولى، وذلك لأن حقيقة المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان. إذن وهذا واضح، المعية لا تناقض العلو. فأنت تقول ما زلنا نسير والقمر معنا، فهل معنى هذا أن القمر معك في نفس المكان؟ والجواب لا. فإذا كان هذا في حق المخلوق وهو القمر، فالخالق من باب أولى أعظم وأعز وأجل سبحانه وتعالى. قال: وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية في الصفحة، ذكر الصفحة والمجلد من مجموع الفتاوى لابن قاسم، حيث قال: وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة، إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذات عن يمين أو شمال، فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت المقارنة في ذلك المعنى، فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا أو والنجم معنا، ويقال هذا المتاع معي لمجامعته لك، وإن كان فوق رأسك فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة، انتهى. وصدق رحمه الله تعالى: فإن من كان عالما بك مطلعا عليك مهيمنا عليك يسمع ما تقول ويرى ما تفعل ويدبر جميع أمورك فهو معك حقيقة، وإن كان فوق عرشه حقيقة، لأن المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان. إذن هذا هو الوجه الثاني من الوجوه التي تدل على أن معية الله تعالى لا تنافي علوه سبحانه وتعالى. الوجه الثالث قال: أنه لو فرض امتناع اجتماع المعية والعلو في حق المخلوق لم يلزم أن يكون ذلك ممتنعا في حق الخالق. ولنفرض أن المعية تمتنع من الاجتماع بالعلو في حق المخلوق، فنقول إن الخالق لا تمتنع في حقه، فالخالق أعظم وأجل وأعز سبحانه وبحمده. ولهذا قال: لم يلزم أن يكون ذلك ممتنعا في حق الخالق الذي جمع لنفسه بينهما، لأن الله تعالى لا يماثله شيء من مخلوقاته، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية من مجموع الفتاوى، حيث قال: وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه، انتهى. إذن هذه أيها الإخوة الوجوه الثلاثة التي تدل على أن المعية لا تنافي العلو. الوجه الأول أن الله عز وجل جمع بينهما في كتابه الكريم، وإذا كان قد جمع بينهما فلا تناقض. والوجه الثاني أن اجتماع المعية مع العلو هي ممكنة في حق المخلوق، فتقول ما زلنا ونسير والقمر معنا، فإذا كان هذا ممكن في حق المخلوق فالخالق من باب أولى. والوجه الثالث أنه حتى لو فرض امتناع اجتماع المعية والعلو في حق المخلوق فإن هذا لا يمتنع في حق الخالق، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم ذكر تتمة، قال: تتمة انقسم الناس في معية الله تعالى لخلقه ثلاثة أقسام. ذكر الشيخ رحمه الله أقسام الناس في المعية. القسم الأول يقولون إن معية الله تعالى لخلقه مقتضاها العلم والإحاطة في المعية العامة، ومع النصر والتأييد في المعية الخاصة، مع ثبوت علوه بذاته واستوائه على عرشه. وهؤلاء هم السلف، ومذهبهم هو الحق كما سبق تقريره، وهذا هو الذي نؤمن به.